التي معه من سلاح او عديده على اخيه فيها ضره، فينبغي ان لا يلعب بالسلاح وان لا يشرح الاخ بالسلاح بعد بالسلاح، بل يكون التفاهم بغير السلاح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من خرج عن الطاعه وفارق الجماعه ومات فميته ميته الجاهليه. وكان النبي يامر بالجماعه وينهى عن الفرقه، فالواجب على المسلمين التمسك بالجماعه والتباعد عن الفرقه والحذر من اسبابها، ومن لج في ذلك فقد اخذ براي الجاهليه وسار في مركب الجاهليه. ويقول صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا، هو عمار بن ياسر المعروف، تقتل عمارا الفئه الباقيه، رواه مسلم من حديث مسلمه، ورواه البخاري ايضا من حديث سعيد قال تقتل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتل عمارا الفئه الباقيه. قتل يوم صفين في صف كان مع علي فقتل على يد اصحاب معاويه، فاتضح انهم بغاة على علي، ثم تمت الامور بعد ذلك على يد الحسن، تنازل الحسن بن علي عن القتال واستقر الامر معاويه بعد مقتل علي رضي الله عنه وهدات الفتن، نسال الله السلامه والعافيه. نعم. يقام عليهم ما هو حق للمخلوقين، هم حق الله يصبر بالتوبه، لكن كان اخذوا مال يلزمهم برد المال، قتلوا احد بغير حق يلزمهم القصاص. ينزغ في يده عفو الله عنك، يعني يدز يده حتى يقع السلاح. الشيطان يروى ينزغ ويروى ينزع بلعب العين، يروى بالمهمله ويروى بالمعجمه. نعم الشيطان. نعم نعم نعم. نعم. ما في شك من الكبائر. يعرض الناس للقتال والفتن. وعيد على غير الإسلام يعني إن شاء الله. غير الإسلام. يعني هذا وعيد من باب الوعيد. حسن الله عليك. البغاة هل يقتل مدبرهم وأسراهم ويجهز على جريحهم؟ يأتي بحث فيهم الحديث الرابع وبعدها إن شاء الله. نعم. الخوارج يكفروا الناس. يكفروا العصاة هذا الخوارج. يخرج مع الناس يقول الزاني كافر والسارق كافر. النبي قال اينما لقيتهم اقتلوهم. والجمهور يرون انهم لا يقاتلون بس بل يبين لهم انهم اخطاوا ضلوا، ولا في ظاهر النصوص انهم يقاتلون اذا لجوا في امرهم ولم يتوبوا يقاتلون. عبارات بعض العلماء كل من خرج عن الحاكم يسمونه خارج. لا الخارج هذاك الباقي، هم اللي كفروا بالذنوب هذا لهم الخوارج. جميع ليس منا والجاهلية كل هذه من باب الوعيد. من باب الوعيد. ما المقصود من خرج عن الطاعة؟ طاعة ولي الأمر. طاعة ولي الأمر في البلد. ولي الأمر. الجماعة الواردة. جماعة ولي الأمر. اللي مع ولي الأمر. المطيع لولي الأمر. القائم بالسنة والطاعة هم الجماعة. الأمر في قوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء. أمر المؤمنين. أمر الولي الأمر واتباعه. للوجوه. صحيح الجمهور على انهم فسقه، وظاهر النصوص انهم كفره، ظاهر النصوص انهم كفره لانهم استحلوا حرم الله. لو خرجوا على امام لا يحكم بشرع الله او يستحل ذلك، يستحل عدم الحكم بشرع الله، هذا عاد ينظر فيه من جهه اخرى. هذا ينظر فيه من جهه اخرى، لعل يعني الله يجمع الكلمه على الخير. لكن اذا كان خرجوا على امام هو ليس كافرا كفرا صريحا واضحا بل له شبهه. قال ان من الخروج في البلاد الاوروبيه كيف تطبق الجماعه؟ يؤمرون بالتعاون فيما بينهم في الدعوه الى الله ولا يقاتلون احد، ما هنا امام يقاتل معه. تعتبر الجمعيات السلامه كل واحد كل جمعيه تنصح لا تنصح مع صاحبتها لا يختلفون، في الجماعة تنصح أنها تعاون مع صاحبتها ولا يكون بينهم النزاع حتى ينفع الله بهم العباد. مثل ما أمرنا، مثل ما قال النبي لحذيفة. عفى الله عنك، في خروج بالكلام عفى الله عنك أو بالسلاح فقط؟ قد يكون بالسلاح بالكلام يفتح باب الشر الحاج على خروج وعلى القتال، هذا خروج يسمى خروج بالكلام. إذا كان معناها الحاج على خروج، إذا كان معناها الحاج على خروج

وإن قتله من ظلمه فلا شيء عليه. الحديث الصحيح يقول يا رسول الله رجل يأتيني يريد مالي، قال لا تعطيه مالك، قال فإن قاتلني قال قاتله، قال فإن قتلني قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته قال فهو في النار. رواه مسلم الصحيح. لو ذكر المؤلف هنا كان هو مناسب المقام. المقصود أن الإنسان قد يتعدى عليه نفسه أحد يجبره على شيء، مثل يجبره على اللواط أو امرأة تجبر على الزنا دافع عن نفسه ثم قتلت أو قتل شهد، وإن قتل الجاني هو الصائل فهجر. أراد إجباره على اللواط أو الزنا فقتل فهو هدر لظلمه وعدوانه. وهكذا في الجهاد، إذا أراد الكافر أن يقتله ودافع عن نفسه هو شهيد، وقتل أراد الصائر يأخذ ماله فدافع عن ماله فقتل فهو شهيد، وإن قتل الجاني فالجاني ظالم هدر. ولهذا قال لا تعطيه مالك، قال فإن قاتلني قال قاتله، قال فإن قتلني قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته قال فهو في النار. وإن هذا قول صلى الله عليه وسلم لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن خذفته بحصاه فبقت الخذف بأطراف الأصابع ويروى بالحذف حلفته فبقت عينه فبقت عينه ولم يكن لك جناح لأنه ظالم حينئذ. رحمك الله. ويروى وجب ثبت عن صنه رأى رجل يطلع عليه وجعل يختله يطعنه عينه فذهب الناظر قال لو بقيت لا طعنت عينك. المقصود أن هذا يطلع على الناس من ثقب الباب ومكفوس في الباب وجدار هذا ظالم، إذا فقعت عينه فهو هدر لأنه المعتدي. وهكذا حديث يعلى بن أمية أنه قاتل رجلا فعض يده فنزع يده منه، يعني ينزع يده من العاض فسقطت ثنية العاض فاختصم النبي صلى الله عليه وسلم فهدر النبي ثنيته وقال يده في فمك تقلمها كما يقلم الفحل، يعني أنك متعدي. وكونه ينزع يده وسقطت الثنية بسبب نزع اليد هدر. كذلك نزع يده منه فطح سقط سمن زياده أصاب الشيء هدر. والله أعلم. نعم. نعم. هذا معنى دون أهله يعني دون عرض. هذه دون أهله يعني دون عرض. نعم. المعروض يعلى من عرض شخص آخر. يقاس على العرض باقي الأعضاء. نعم. يقاس على العرض باقي الأعضاء. مثله. لو عض إصبعك نعم فنزعته يده. لو عض غير لو يعني تماسك هوية حصل تماسك شيء ضر الظالم ما هذا انقطع اصبعه او انكسر اصبعه او كسب ذلك ولو في غير العضه يا شيخ مثل العضه الظالم مثل العضه. من اطلع بسماعه بالاذن من يقاس على العين من تسمع بالاذن هذه الصائمة السماعة لقوم حجهم لو كارهون صب في أذن إهلانك يوم القيامة الرصاص نسأل الله. هل يطعن في أذن أحسن الله ظاهر الحديث من باب أولى العين أشد نسأل الله. لو كان العاض هو المظلوم لو كان العاض هو المظلوم أحسن الله إليك يعني بينتقم العاض ضربه ظاهر الحديث ولو لأنه يستطيع يأخذ حقه بدون العاض بالقصاص بالحكم بالمحاكمة يخذ حقه بغير العض. صلى الله عليكم شيخ حديث عبد الله بن عمر يا شيخ الأول في نسخة شيخ عبد الله بن عمر رجعت المصادر هو عبد الله بن عمر يا شيخ حديث الأول من قتل دون مال يحتمل كلاهما خير عليها رضي الله عنه يراجع سواء عمر ولا عمر كلاهما. نعم. من مات على خطأ من مات على خطأ هو شهيد. إيش من مات على خطأ خطأ ولا خطر؟ خطأ في الخط. يعني مثل صدم حجار وخطأ ولا يرجع له إن شاء الله. يرجع له ذلك قبل حوادث السيارات يرجع له إن شاء الله. المقصود بالشهادة المقصود بالشهادة أجر الشهادة أجر الشهادة ولا يغسل ويصلى عليه له أجر الشهادة له أجر الشهادة مثل المقتول والمصاب بالهدم والغرق الشهادة لها ميزة لها أجر خاص. الله أعلم هذا يحتاج إلى صحة الخبر. حسن الله إليك. سمعتك تقول في نور على الدرب حفظك الله أن حوادث السيارة تعتبر عقوبة. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم لكن ما يمنع يكون خطأ. الشهيد أحسن الله إليك يغسل شهيد معركة خاصة شهيد معركة خاصة اللي مات في المعركة. أحسن الله إليكم. هذه بعض الأسئلة هذه بعض الأسئلة. يقول السائل فضيلة الشيخ سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل سلطانا أو لذي حاجة ما لا بأس به أو في أمر لا بد منه إلا سلطانا أو في أمر لا بد منه.